والسلام، وكان الصحابة كانوا يذكرون الله عز وجل، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا إعظاما له، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. فلا شك أن مثل هذه المجالس المباركة من أسباب تحصيل رحمة الله تبارك وتعالى التي نرجوها ونؤملها جميعا. وكنا في باب، كنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك مختصر منهاج الفاضلين في الربع الأخير وهو ربع المنجيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن كل سوء وشر. وانتهينا أيضا في اللقاء الماضي من الكلام على الخوف والرجاء، ونبدأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى باب الزهد والخط. فلعل شيخنا بارك الله فيه يعني يقدم بين يدي هذا. تفضل شيخنا بارك الله فيه، أو كما ترون شيخنا بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من سعادة الإنسان أن يعني يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل، وكما أن يعني الناس لهم مشاريع في الدنيا يفرحون بها، وكثيرا ما لا يعني تكون ناجعة ولا ناجحة ولا تؤدي ما أرادوا من الأموال ونحو ذلك، لكنهم يقولون استفدنا التجارب والخبرات وقد يأتي يعني المال لاحقا، فلا يملون من مشاريع الدنيا حتى لو لم تأتي لهم كما يريدون. فكيف بمشاريع الآخرة ومشاريع الآخرة الفوز فيها يعني حاصل حاصل، لا يتصور في مشاريع الآخرة إلا أن يكون، لا يتصور في مشاريع الآخرة إلا أن يكون المرء يعني فائزا في كل أحواله. ولذلك الإنسان يفرح إذا يعني بدأ كتابا مع إخوانه يقرؤونه ويتدبرون في أبوابه وكتبه، ويمرون على نصوصه ويتواصون بمعانيه، ثم ينتهي هذا الكتاب فينقلهم إلى يعني مراحل أعلى من تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. وربما يعني في ثنايا وفي أثناء هذا الكتاب يحرصون على أين؟ ما أدري طال الكلام الذي لم يسمع. لا لا شيخنا، يعني لغاية آخر كلمة كان. نعم طيب، أقول ويعني إذا حرص الإنسان على مشاريع الآخرة سواء في المشاريع العلمية أو المشاريع الدعوية أو المشاريع الاجتماعية أو يعني غيرها من المشاريع، فهذا شرف عظيم. ولو لم يكن فيه إلا إنفاق الأوقات في طاعة الله، لو لم يكن فيه إلا يعني الارتباط بصحبة طيبة، ولو لم يكن فيه إلا أن يرى الله عز وجل من العبد حرصه على مرضيه، وأنه يبذل وسعه في مرضات الله عز وجل، وأن النيات توجهت إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا خير عظيم. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا يعني هذه المجالس، وأن يصلح نياتنا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتم لنا مشاريع عمرنا جميعا على خير. وهذا كتاب مبارك هو أصل في بابه، باب يعني السلوك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتفقد أحوال القلب ومراجعة النفس. وقد يعني أوشك على الانتهاء، بقيت فيه نحو 3 أبواب. وكنا بالأمس يعني نقول الكتاب في بداياته ومتى ينتهي، وهذه طبيعة الدنيا، ما دمت حيا فامشي في يعني طريقك ولا تفكر في النهايات. عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل وأن يبارك. وإذا كنا قد أوشكنا على الانتهاء، فهذا انتهاء من المرور على المعاني، يبقى بعد ذلك الامتحان الأكبر في امتثال هذه المعاني. وأين تجد قلبك من الخوف والرجاء أو من الزهد والفقر؟ وأين أنت من عموم المنجيات؟ وأين موقفك من المهلكات؟ وغير ذلك مما مر معك، هذا امتحان، والله سبحانه وتعالى يعني يسأل العبد عن كل شيء من هذا، والعبد قد يغفل والرب رحيم، لكن لابد أن نعلم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فلينظر كيف يعني الوفادة على الله سبحانه وتعالى، لكن الظن في الله تعالى حسن جميل، والله تعالى عليم بنيات يعني عباده أنهم راغبون في طاعته وحريصون على يعني قطع منازل الطريق إليه، مع التقصير والتفريط والعجر والبجر، مما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يعني يقيل العثرات وأن يغفر الزلات وأن يلم الشعث وأن يحسن الخواتيم وأن يعامل ما هو أهله سبحانه وتعالى، وألا يكلنا إلى أنفسنا ولا أسبابنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم امين رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، ربنا يبارك فيك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمته والا يحرمنا من صحبتك في الدنيا ولا في الاخره. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله رحمه واسعه: كتاب الزهد والفقر. اعلم ان حب الدنيا راس كل خطيئه، وبغضها اسباب كل طاعه، وقد سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات، ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد فيها، فإنه رأس المنجيات. Recording in progress. ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا، ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن نذكر الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وما يتعلق بهما في شطرين. نعم، هذه مقدمة يعني في للباب تتعلق بالدنيا وخطر الدنيا والركون إليها وحب الدنيا، يعني الدنيا ليست مذمومة لذاتها على كل حال، وإنما الدنيا مزرعة الآخرة، ولولا هذه الدنيا التي تمثل الوعاء الذي يعني من خلاله يستطيع الإنسان أن يقطع منازل الطريق إلى الله لما استطاع ذلك، لكن ما ورد من ذم الدنيا وحب الدنيا يعني الركون إليها وأن تكون سببا ليعني التفريط والتقصير. ومن الجميل أن المصنف يعني أجمل قال: إما أن يعني يحدث انزواء للدنيا عنك فهذا الفقر، وإما أن تملكها وتنزوي أنت عنها فهذا يعني الزهد، ولذلك الزهد أفضل من الفقر، ولذلك قال كتاب الزهد والفقر، لكنه سيتكلم عن الفقر أولا ثم يرتقي إلى يعني الزهد. الشطر الأول من الكتاب في الفقر. اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير، لأنه محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد من فضل الله تعالى. وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر، ومن جملة حاجاته ما يتوفر إليه بالمال، ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند فقره. الأولى: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به، وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله، وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. الحالة الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها، وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا. الثالثة: أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه، ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه، ف

المصنف ذكر أن الزهد هي أعلى الدرجات، ثم قال وراءها حالة أخرى أن يستوي عنده الوجود والفقد، كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذه درجة أعلى أنه غير منشغل أصلا، جاءت الدنيا أو يعني أدبرت، إذا جاءت هو غير مشغول بها، وإذا أدبرت فهو غير متضرر، فكأنه في حال مع الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا يعني أعلى. ومثل له بأثر عائشة المشهور رضي الله عنها، هو عجيب لمن تأمله، يعني يأتيها مال في غرارتين يعني وعائين من الخيش، شوال كما نسميه، يعني الصحابة تأخروا حتى كثر المال جدا، وحتى عمر كان يعني يتعجب من كثرة المال. أول ما بدأت تأتي الأموال التي تأتي من الناس، ما كان عمر يصدق أن هذه الكميات من المال، حتى أنه ما عرف كيف. قال طيب كيف هل نعطيكم بالكيل، نكيل لكم المال؟ صعب عد هذا. ومن هنا جاءت فكرة التدوين الدواوين، وأنه لا يوزع أول ما يأتي من كثرته، وإنما يعطى الناس يعني كل عام 5000 5000 أو 4000 4000، لما كثر المال جدا. لكن ما كان يفتنهم هذا المال، حتى أن عائشة جاءها يعني غرارتان، الغرارة بالكسر يعني الوعاء، بينما الغرارة هذه من يعني الغفلة. فجاءها مال كثير، و ما أدري كأن الصوت انقطع. كنا نتكلم عن أثر عائشة رضي الله عنها، وأنها لما جاءها مال كثير تصدقت به كله، وكانت صائمة، ويعني لم تنتبه إلى أن تبقي شيئا تفطر عليه. ولما كلمتها الجارية لو أبقيت شيئا نفطر عليه، كان ردها في غاية العجب، قال لو ذكرتني لفعلت، يعني ما عندي مانع أن أستبقي شيئا ولو درهما نفطر عليه، لكن ما تذكرت. كونها لم تتذكر مع أنها صائمة وتعرف أنها بحاجة إلى طعام ونحو ذلك، هذا يدلك على درجة يعني الزهد التي كان يعيشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرغبة في الآخرة، وأن الصدقة عندهم تستوعب مساحة التفكير والذهن، وانه يعني امر الدنيا يسير، وهذا يعني مثل له بالحاله التي هي اعلى من الزهد، وهي حاله لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والتي سماها حاله المستغني، يعني الانسان يستغني بالله عز وجل عن يعني كل شؤون الدنيا. ولا شك ان هذه حاله طبيعه الانسان قد تأبى عليه يعني مثل هذه المعاني، وتحتاج الى توفيق عالي جدا، تحتاج ايضا الى يقين يعني حقاره الدنيا، وتحتاج الى رغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى، تحتاج لقدر من التوكل، تحتاج الى معالجات والى مجاهدات والى يعني اطلاع على طريقه الانبياء والصديقين والشهداء، والى مجاهدات كثيره حتى يرتقي الانسان الى مثل هذه المعاني. ولذلك ذكر عن بعض اهل السلوك كما يسمونهم ان هم ايضا كان ينكر بعضهم على بعض، يعني حتى الموقف الذي ظاهره انه ما شاء الله في الزهد، ان يقول مالك اذا خذ المال لاني شغلت به وحدثتني نفسي او وسوست ان اللص يعني سيسرقه، فيقول صاحبه هذه درجه يعني مدخوله، لانه يعني اذا زهد في الدنيا ينبغي ان ينشغل بها، ولا يفكر ان اللص ياتي ياخذ المال يعني او لا ياتي ياخذه. فقضيه طيب اين نحن من هذه المعاني؟ نحن طبعا بعيدون تماما، وما زلنا نفرح بالمال الذي ياتي، وربما ناسى على المال الذي ضاع منا، ولذلك الانسان بحاجه الى ان يراجع نفسه وان يرتقي من هذا القاع يعني المزدحم، يرتقي إلى، وهذه فائدة هذه الأبواب وهذه الآثار وتذاكر هذه النصوص وهذه المجالس. والإنسان بحاجة إلى أن يعالج الحرص في نفسه، ويعالج يعني الطمع في نفسه، ويعالج الشره أحيانا، لأنه لو ترك نفسه للبيئة التي حوله لا شك أنها ستنزل به، يحتاج إلى بيئة أخرى ولو بيئة افتراضية. يعني إذا كان كل من حوله في شغله وفي عمله وفي يعني ينزل به، بل وصل الأمر إلى ما حذر الله منه، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد مدخلة ومجبنة ومحزنة، فلا بد أن يكون يلتمس فضاء آخر يتأسى به إن لم يجد من حوله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني حياته، وهؤلاء يعني أصحابه، هؤلاء السلف، لا شك أن استحضار هذه المعاني يرفع من يعني أداء العبد. نعم. قال رحمه الله: فصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى. أما الآيات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. وأما الأخبار فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء إلا أن أصحاب الجد محبوسون، وذكر تمام الحديث وهو في الصحيحين. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وفي أفراد مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد ذقلا يملأ بطنه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وقال الترمذي: حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك ومجالسة الأغنياء. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا، فيقول: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، ولكن لما أعددت لك من الكرامة. أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف، فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك. وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: حساب ذي الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. وكان الفقراء يتقدمون في مجلس سفيان الثوري على الأغنياء. وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها، وقال: تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء؟ لا أفعل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما آتاه الله عز وجل. وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما يغني عن الإعادة، ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر. نعم، هذا الفصل عقده في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى. وعامة يعني الزهاد والفقراء والمتصوفة كما يسمونهم يفضلون الفقر على الغنى، ومن أهل العلم من يفضل الغنى على الفقر أيضا لنصوص وردت، ومن أهل العلم من يفصل. وحاصل هذه المسألة يعني أن الفقر والغنى ليس مقصودا لذاته، وإنما كما قال عمر: الفقر والغنى مطيتان ما أبالي يعني أيتهما ركبته. يعني الفقر والغنى أحوال تعرض للإنسان، الإنسان قد يتقلب بين الفقر والغنى، كما يتقلب بين الصحة والمرض، كما يتقلب بين السفر والإقامة. فهذه أحوال، وهذه الأحوال ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود عبودية الحال. كيف أنت في عبودية الفقر إذا يعني قدر الله تعالى لك الفقر؟ لأن الله تعالى يعني منه هذا وهذا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يضيق. فالله سبحانه وتعالى بحكمته قد يوسع لبعض الناس يبتليه، ونبلوكم بالشر والخير، وقد يضيق على بعض الناس ويبتليه أيضا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ما أفقرك الله تعالى ليهينك، وما أغناك الله سبحانه وتعالى لمجرد يعني أن الغنى كرامة، وإنما الكرامة في الحق في تقوى الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعنى مهم جدا، لابد قبل أن ننظر فيما سيذكره المصنف أن نكون متفقين عليه، إنه الفقر والغنى أحوال تعرض للعبد، ليس الفقر في ذاته أفضل، كما إنه ليس الغنى في ذاته أفضل. وما يستدل به يعني الذين يفضلون هذا أو يفضلون هذا، فغالبا لا تخلو هذه الاستدلالات من أهواء، بمعنى هو الإنسان يعني فقير ورأى من لذة الفقر وعاين من يعني انكسار الفقر، فقال ورأى يستذكر الآن بعض النصوص، كأن يقول يدخل فقراء الفقراء قبل الأغنياء يدخلون بـ500، هذه النصوص التي وردت، فيقول خلاص المسألة فيها نصوص وفيها أحوال. الهوى هنا في أنه ينبغي أن ينظر إلى بعض أو إلى بقية النصوص، وأن ينبغي أن ينظر على هذا الأمر المقصود لذاته ولا لما يترتب عليه من عبوديات. كذلك أصحاب الغنى من العلماء والفقهاء ونحو ذلك، ربما لاحظوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم لما شكى الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: يعني أدلكم على ما تسبقون به الأغنياء، تسبحون وتحمدون وتكبرون، فإذا أنتم أسبقوا الأغنياء. ثم جاءوا فقالوا: الأغنياء علموا ما ذكرت لنا ففعلوه، فقال لهم: ذلك فضل يؤتيه من يشاء. فدل هذا على أن الغنى أيضا أفضل من الفقر، إذا وقفنا عند هذا فالحاصل عندنا نصوص في فضل الغنى ونصوص في فضل الفقر. إذا جمعنا بين النصوص سيتضح أنه ليس المقصود خصوص الفقر ولا خصوص الغنى، وإنما يعني ما يترتب على ذلك. ثم يرجع كل طرف على صاحبه بما يعني ربما ينقص. يرجع الأغنياء الذين يفضلون الغنى على الفقر، على حديث أنه يدخل الفقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء 500 عام، قالوا هذا لا يلزم منه الفضل، قد يسبق الفقير يدخل الجنة ويتأخر عنه الغني ويسبقه. إذن هذا ليس يعني فيه الفضل المطلق لمجرد الفقر على الغنى. لذلك يعني التحقيق الذي ينبغي أن نؤكد عليه أن الفقر والغنى أحوال تعرض للعبد، وأن المقصود هو مقام التقوى. كلما كيف تتلقى يعني مقادير الله سبحانه وتعالى، الله أعلم يعني عباده، ألا يعلم من خلق، يختار بعض الناس للفقر وبعض الناس للغنى. والذي ينبغي أن يتيقن به العبد من حكمة الله أن الله تعالى إذا اختار لك الفقر فهو أفضل لك، وإذا اختار الإنسان الغنى فهو ربما لو أفقر الله الغني لأهلكه ذلك، أو أغنى الفقير لأهلكه ذلك، كما ورد في بعض يعني الروايات. فالرضا والتسليم الذي ينبغي أن يصاحب العبد في حالتيه أو في إحدى حالتيه من غنى أو فقر هو الذي يكون معه يعني التفضيل. ولذلك هذه أحوال حتى الأنبياء كان منهم هذا ومنهم هذا. كان من الأنبياء الفقير كعيسى بن مريم رضي الله عنه، صلى الله عليه وعلى يعني نبينا، ويحيى بن زكريا كانوا أقرب إلى الفقر، وأبو ذر وسلمان ومصعب بن عمير وأبو الدرداء أقرب إلى الفقر. لكن كان إبراهيم عليه السلام الخليل، وكان نبي الله داود وسليمان كانوا أغنياء، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. إذا تجد هنا وهنا، وتجد منهم من عاين الحالتين كنبينا صلى الله عليه وسلم، عاين الفقر في بداية أمره ثم عاين الغنى. ألم يجدك يعني يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، كان فقيرا فأغناه الله، فجمع بين. إذا هي حالات، فلا يقال هذه يعني يحتاج الأنبياء أو من يفضلون الغنى بحال أنبياء الله تعالى يعني داود وسليمان ويحتاج هؤلاء، كل هذا وارد. المهم عبودية الإنسان إذا صادف فقرا، وعبوديته إذا صادف غنى، بعيدا عن الأقوال المبتورة أو الأحوال التي يعني قد يكون فيها نوع يعني هوى. المصنف لأنه ممن، وإن كان سيحاول بعد ذلك أن يضبط المسألة، لكن يسوق يقول الفقراء الذين أحصلوا، هذا فعلا تفضيل الفقر لا يلزم منه، وهي حكاية حال الصحابة رضي الله عنهم في الجملة، لأن المهاجرون تركوا الأموال والأوطان والأهلين، فلا بد أن جاء فقيرا حتى لو كان غنيا في بلده، هو الآن هاجر بدينه، فهذا نوع فقر. كذلك مما ذكر من النصوص الصحيحة كقوله يعني يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، وأيضا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، هذه النصوص صحيحة، وما شبع آل محمد من يعني منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا. أيضا قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظل يومه يتلوى ما يجد دقلا، والدقل وأردأ يعني أنواع التمر، هذه كلها نصوص صحيحة. وإن شابه بعض النصوص غير الصحيحة كحديث يعني إياك ومجالسة الأغنياء، هذا يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث يعني وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، هذا أيضا يعني لم يصح. لكن كذلك ذكر من أحوال كان الفقراء يقدمون في مجلس الثوري على الأغنياء، لأن المصنف يريد أن يذكر نصوص في هذا الباب، ذكر يعني حال الثوري سفيان رضي الله عنه. طيب ما عندنا حال أبي يوسف وحال الزهري وحال ليث بن سعد، ربما كانوا العكس، يعني يحتسبون الأغنياء لما يترتب على يعني صحبتهم من منافع للدين وصدقات ونحو ذلك. مسألة كما قلنا متكافئة، وليس التفضيل في أصل الغنى ولا في أصل الفقر، وإنما التفضيل في العموديات التي تكون. ولذلك يعني سيأتي من كلام المصنف إشارة إلى يعني ضابط هذه المسألة. قال: وأما التفضيل بين الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لا بد من تفصيل. فنقول: إنما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص، بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات، أو فقير حريص مع غني حريص، إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني الحريص المنفق، وأن الغني المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص. فإن كان متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القنوع أفضل منه. وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، إذ به يظهر فضله، والدنيا ليست محظورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. والدنيا والفقر والدنيا ليست محظورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. بل لكونها عائقة نعم بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. والفقر ليس مطلوبا لعينه، ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه. وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله تعالى، كسليمان عليه السلام، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى، فإن المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. نعم، هذا التفصيل جيد. يعني يقول الفقر ليس مطلوبا لذاته، ولكن مشكلة الفقر أنه قد يعوق عن يعني انه في يعني فقد العائق عن الله سبحانه، ويعين على، لان الذي يعوق عن الله الانشغال بالدنيا، والفقير يعني ما عنده ما يشغله. لكن هو ليس الفقر يعني لذاته، والا كم من غني لا يشغله الغنى، كما ذكر من يعني الصالحين من الاغنياء لا يشغله الغنى عن الله سبحانه وتعالى، ومع غنى زاهد في الدنيا ومع غنى مقبل على الاخره. فمثل هذا لم يعني يتضرر بالغنى، بل قد يوجد الفقير الذي هو مشغول. ولذلك أعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر أحيانا بئس يعني الضجيع، الجوع بئس الضجيع. أحيانا الفقير يشغله، يملأ قلبه يعني وساوس، ويملأ قلبه أمراض من كبائر القلوب، حقدا وحسدا للأغنياء ونحو ذلك. فالمقصود العبودية التي يعني تترتب على ذلك. ولهذا قوله ان المساله فيها تفصيل هذا صحيح، ليس كل غني يعني افضل من كل فقير، ولا كل فقير افضل من كل غني، ولكن يعني العبوديه التي تصاحب هذا. نعم. فالدنيا معشوقه الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة ألا تجد. ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم، جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر، وقد تقدم ما يدل على فضله. نعم، مسألة أن الفقير عن الخطر أبعد هذا صحيح، لأنه كما قال يعني فتنة الضراء أخف من فتنة السراء، كما قال عبد الرحمن وغيره: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك يقول: من العصمة ألا تجد، لا تكون مضطر، إذا لم تجد ما عندك، بينما إذا وجدت فأنت يعني. هذا غالب أحوال الناس، ويعني مع هذا الغالب يصبح يعني الناجون من فتنة الفقر ربما يعني أكثر، لأنه غير واجد. هذا على فهم يعني المصنف. ولذلك يقول: جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر. والحقيقة أن الشرع لم يأتي بذم الغنى المطلق ولا فضل الفقر المطلق، وإنما ذم الغنى الذي يترتب عليه الانصراف إلى الدنيا ويعني التأخر عن طلب الآخر، وفضل الفقر ليس كذلك، وإنما فضل الفقر الذي اتفق معه يعني ما ينبغي من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخر. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله تعالى أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال: أي أخي، ما حبسك؟ ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فقال: أي أخي، حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى فال مني العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض. حمض؟ كلها آكلة. ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض، يعني النبات الذي تحبه وتحمى له، يعني كلها أكلة حمض لصدرت عنه رواء. رواء يعني مرتوية، يعني انظر كيف يكون العرق الذي نعم. واعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى، فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه، وفراقك لما تحبه. كل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به، فينبغي أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى، ولا تحب الدنيا التي تفارقك. نعم، حديث ابن عباس يعني ليس بصحيح، ومن حيث الإسناد، وإلا فالمعنى أن المؤمن يحبس حتى يحاسب في يعني ماله وما أعطاه الله تعالى من النعم. هذا صحيح وارد، لكن كما قلنا لا يلزم من تأخر المؤمن، لأن حسابه يعني المؤمن الغني، بينما المؤمن الفقير يعني قليل الأسباب، أسباب الدنيا. فلا يلزم من دخول المؤمن الفقراء قبل المؤمنين فضل قبل الأغنياء، فضل الفقراء على الأغنياء كما تقدم، وإنما غاية ما فيها أنه قد يدخل اولا وقد ياتي الغني متاخرا، لكن يعني يسبقه. لكن لا شك انها نوع مغامره، ولذلك يعني من العصمه الا تجد كما يقولون. لكن ضابط المساله انه ما دام الفراق المحبوب شديد، فحتى الغنى اذا جاءك وانت ستفارقه فستقطع قلبك عليه حسرات وعلى اموالك. فأحسن شيء أن تحب من لا يفارقك، يعني يتعلق قلبك بمن لا يفارقك وهو الله سبحانه وتعالى. فرجعنا إلى الضابط الأول، وهو أن المقصود العبودية، ما يعني وفق إليه العبد من عبودية في فقره إن اختار الله له الفقر، أو في غناه إن اختار الله له الغنى. إن كان فقرا فمرحبا بالفقر ويعني الزهد في الدنيا والصبر على لأوائها والرضا بما اختاره الله للعبد والقناعة بذلك واليقين أن الله تعالى ما اختار له لعبده إلا الأفضل، ويعني التوكل على الله سبحانه وتعالى في قطع منازل الطريق على الحال التي اختارها الله تعالى له، وبالتالي هو قائم بالعبودية والانشغال لهذه العبوديات تحصيل التقوى التي هي أصل الكرم على الله تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا ابتلى الله سبحانه وتعالى بالغنى كان ينبغي أن يكون مشغولا أن ما في يده هو مال الله سبحانه وتعالى، فليؤدي يعني زكاته، ولينظر بعد ذلك في الصدقات، ولينظر في ذوي الحاجات، وليقدم يعني أصحاب الحقوق من القرابات والأرحام ونحو ذلك، وليتأسى يعني أغنياء المؤمنين في التواضع والأدب ونحو، يحذر يعني الكبر، فهم عنده عبوديات مشغول بها، سواء اختار الله تعالى له الفقر أو اختار الله تعالى له الغنى. والنصوص في الحقيقة يعني تؤكد هذا المعنى أكثر من مسألة النص الذي قد يفهم منه تفضيل هذا أو تفضيل هذا. عامة النصوص تبين أن هذه يعني أحوال يختارها الله سبحانه وتعالى العبد، والعبد يعني عبد، أتاك الله تعالى بفقر أو أتاك بغنى فأنت قائم بالعبودية، وقد تتحول يصبح الغني فقيرا ويصبح الفقير غنيا. الموفق من ينجح في عبودية الغنى وينجح في عبودية الفقر، جاء الغنى أولا ثم الفقر، جاء الفقر أولا ثم يعني الغنى، جاء هذا وثم هذا ثم عاد إلى هذا، هو مشغول في عبودية رب. غير الموفق الذي يعني يصيبه البطر والأشر عند الغنى، ربما يصيبه الكفر ويعني الانزعاج عند الفقر، فلا أفلح في هذا ولا أفلح في هذا. قال فصل في آداب الفقير في فقره: ينبغي له ألا يكون كارها لما ابتلاه الله به من الفقر، وأرفع من هذا أن يكون راضيا فرحا، ويكون متوكلا على الله سبحانه واثقا به، ومتى عكس الحال وكان يشكو إلى الخلق ولا يشكو إلى الله تعالى كان الفقر عقوبة في حقه، فلا ينبغي له إظهار الشكوى بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وينبغي للفقير ألا يتواضع لغني لأجل غناه ولا يرغب في مجالسته، وينبغي له أيضا ألا يكثر عن العبادة بسبب فقره ولا يمنع بذل ما فضل عنه، فإن ذلك جهد المقل. روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل إلى فقير في السر. نعم، هذه بعض أداب الفقير في فقره، وما أحوج الناس إلى يعني هذه الأداب. أولها: ينبغي ألا يكون كارها لما ابتلاه الله به من الفقر. لماذا؟ لأن هذا اختيار الله، والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق. واختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، لأن العبد لا يعلم المآلات، لا يعلم لو أن الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، قد يكون من هؤلاء الذين لو بسط لهم في رزقهم لبغوا، قد يصل به الغنى إلى الكفر والعياذ بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استحضر ماذا فعل قارون وماذا فعل يعني أمثاله بالأموال، فيقول: الحمد لله الله تعالى اختار لي هذا فأنا راض، وبالتالي لا يكره. وهذا لا ينفي أن يأخذ بأسباب الغنى ويشتغل ويسعى ويتكسب، هذا أمر مفروغ منه، لكن رب إنسان يأخذ بكل أسباب الغنى ويحرص على الكسب وشأنه كما اختار الله عز وجل، فأول شيء أن لا يكره، لأن كراهية ما ابتلاه الله به من الفقر سيقع في أمرين عظيمين: أولا يعني هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ثم هو لن يغير كراهته أو عدم كراهته، لن تغير، لأنه لن يغير ما أراد الله، فالقدر نافذ نافذ، فليفز يعني هذه السلامة، سلامة القلب واليقين والتسليم لله عز وجل. ولذلك أدنى درجة أنه لا يكره، يقول: هذا اختيار الله وأنا يعني أصبر عليه. فوق ذلك مراتب، مثل الرضا والفرح واستشعار أنه هذا أولى له، وأن الله اختار له ما اختار لبعض أنبيائه وخاصة في أوليائه، وأنه يوشك إن شاء الله تعالى أن يثاب على ذلك يعني في الجنة، فيستمتع بحاله وإن كانت يعني شديدة، لأنه إذا عكس الحال ماذا سيحدث؟ سيشكو إلى الخلق، يشكو الخالق إلى الخلق، وهذا من أغبى ويعني أسوأ ما يضعف عقل. من المرض ما لو قيل للفقير هذا خذ الأحوال على بعضها، كما يقول الجماعة الباكج كله، يعني أنت قد تفتن لفلان ما شاء الله عنده سيارة وعنده أموال وعنده، عندما تدري الأحوال مجتمعة، لو اطلعت على ما عنده من أنواع الابتلاء، كيف زوجته وكيف أولاده وكيف صحته وكيف قلت لا لا لا الحمد لله أنا معافى من هذا كله، أنا أصبر على الفقر ولا أصبر على المرض، أصبر على الفقر ولا أصبر على يعني سوء خلق المرأة أو يعني انصراف الأولاد عن الدين أو أنواع الابتلاءات. سبحان الله، الله تعالى يعطي كل إنسان ما يعني يناسبه حتى في الابتلاءات. تجد هذا نوع بلائه هو قادر عليه، ومع البلاء ينزل من أنواع الصبر والإعانة. ولذلك يعني لابد أن يظهر التعفف والتجمل في فقره، يتعفف ويتجمل ولا يتواضع للغني لأجل غناه، لأن في هذا ذلة للمؤمن. تتواضع لعموم المسلمين كأدب عام كتواضع، أما أمام الغني تنكسر وتظهر التواضع لمجرد، فهذا يدل على قلب معجون بحب الدنيا. ومع الأسف كثير من الفقراء على هذا الحال، ينبغي له أيضا أن ألا يعوقه الفقر عن العبادة، يتواضع يجتهد في عبادة ربي ولا يفطر العبادة بسبب فقر. بعض الفقراء يقول لك حتى لا يوصل، أنا غير خلني في وكأنه يرى أن ترك العبادة هذا علاج، هذا ليس علاجا، وإنما يعني لا يفطر عن العبادة، لأن فطوره عن العبادة مع الفقر هذا نوع من الكفر بنعمة الله، وكأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى، وكأنه يقول أنت ما أعطيتني، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه، وهو نسي بقية النعم التي تكون عنده وغارق فيها، كنعمة العافية والصحة والولد والزوجة ويعني الفهم والعلم وسلامة الحواس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال مع هذا الفقر لا يمنع ما فضل عنده، قد يكون فقيرا لكن أحيانا يبقى عنده شيء يمكن يتصدق، وهذا من خير الصدقة، كما في الحديث الصحيح سبق درهم 100,000 درهم، قال رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما يعني نصف الثروة، والثاني عنده مال كثير أخذ 100,000 درهم لا تساوي شيئا. هنا الموقف هو الذي يرفع الأول، مع أن درهم واحد لأنه في الحقيقة يمثل له الكثير. فكل فقير لا بد أن يكون أيضا عنده من هو أفقر منه وعنده بعض يعني الحاجات، لا نقول لا يمنع ما بذل ما فضل عنه، فهذا جهد المقل، جهد المقل هذا عند الله سبحانه وتعالى له منزلة عظيمة. قال بيان آدابه في قبول العطاء: إذا جاءه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه 3 أمور: نفس المال وغرض المعطي وغرضه في الآخر. الأول: أما في نفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها، فإن كان فيه شبهة فليحترد عن أخذه. وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب. نعم. وأما غرض المعطي يقول يعني آداب الفقير هذا في قبول العطاء، له آداب، أن الفقير عادة محل لأخذ الزكوات والصدقات والأعطيات ونحو ذلك، وهذا جائز له، لكن لابد أن يتأدب بهذه الآداب 3. جماع الآداب 3: أن ينظر في المال نفسه، وأن ينظر في قصد من يعطيه المال، وأن ينظر في قصده هو. فأما الأول يعني المال قال ينبغي أن يكون خاليا من الشبهات، ما يعطيك مال من حرام وأنت تقبله، فيعني ينبغي أن يتأكد في أن هذا المال من حلال، كان فيه شبهة ما يأخذه، وتقدم هذا في يعني فيما سبق تفصيله. نعم. وأما غرض المعطي فلا يخلو، إما أن يكون طلبا للمحبة وهو الهدية فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة. الثاني أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا، فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة، وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه، فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا بمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر صدره ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه، لم يأخذه كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن. الثالث أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا يأخذه، لأنه إذا قبله يكون معينا له على قصده الفاسد. نعم. وأما هذا الحال الثانية في غرض المعطي، يعني ينظر هذا الفقير في يعني غرض من يعطيه المال، ولا يخلو من هذه الثلاثة التي يعني ذكرها. قد يكون من يعطيك المال بينك وبينه معاني ومحبة ومودة لقرابة أو صحبة أو يعني نوع رحم بينكم، الأرحام ليست أرحام القرابة فقط، رحم العلم ورحم المهنة ورحم الاهتمامات والتحديات، يعني بكم تشاكل في شيء فهذا على سبيل الهدية، وبين الإخوان ونحو ذلك الأمر واسع. أو يكون غرضه يعني الثواب، كأن يؤدي زكاة يعني ماله أو بعض الصدقات أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ينظر، إن عرفت أن هذه الزكاة مال فلك أن تراجع نفسك، هل أنت محل للزكاة؟ فإن كنت محلا لزكاة المال كأن تكون يعني أحد المصارف الثمانية المعروفة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لو أحد هؤلاء فهذا حقه خذه، وإذا لم تكن منهم نقول له أنا لست يعني فقير لكن عندي والحمد لله ما يعني يكفيني، فلست يعني لا ينبغي أن آخذ من الصدقات يعني من الزكوات. إن اشتبه عليه فيعني يراجع نفسه، قد يحل شبهة، لازم يقول يعني إن كان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية فلا يأخذه. هذا كلام غير لازم طبعا، لأنه أينا لا يعني يوافق المعصية، يعني قضية هذه نصيحة من المصنف يقول إذا عرفت أن الرجل يعطيك لصلاحك وأنت في الحقيقة لست يعني صالحا فلا تأخذ، هذا لا يلزم، هو يعطيك لصلاحك لكن يعطيك مع صلاحك لأنك أيضا محتاج، فلو أنك محتاج أخذت، خاصة في الحديث إذا جاءك وأنت غير مستشرف له فخذه وتموله فدمت يعني محتاج، ما تتوقف ولا تأخذ، عرفت أن هذه زكاة مال وأنت لست من أهل زكاة المال، أو كنت الحمد لله في غنى ورأيت أن في هذا يعني منة عليك ونحو ذلك فيعني لا تقبل. لكن على هذا التفصيل الذي ذكره لا يلزم الإنسان يقول ويريد وما يدريك أنه أراد صلاحك، ومن هذا الذي يشهد نفسه بالصلاح حتى يقول هو يريد الصلاح وأنا صالح، هذا لا يتأتى لكل أحد. الثالث أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة، أو أن يكون يعني يريد أن يعني يظهر المنة عليك ونحو ذلك، في هذه الحالة لا تقبل، لا تقبل، لأنك إذا قبلت فأنك تعين على المعصية، ويفعل هذا للشهرة، فلو قبلت منه كأنك تعين على المعصية. كذلك لو كان يعني يريد الامتنان عليك فهذه منة، يعني الإنسان السوي لا ينبغي أن يعرض نفسه لمثل هذا. هذه الحالة الثانية المتعلقة أو النظر الثاني المتعلق بحال المعطي أو نية المعطي. بقي يعني حال العبد نفسه الفقير هذا في الأخذ. وأما غرضه في الأخذ فلينظر أهو محتاج إليه أو مستغن عنه، فإن مستغنيا لم يأخذه، وإن كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها فالأفضل له الأخذ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث آخر: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذه الحالة الثالثة مهمة، وهي مسألة غرض الفقير في الأخذ. وينبغي أن يكون الفقير يعني متعففا، ولذلك يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني واضح جدا: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا استطعت ألا تأخذ أحدا، ألا تأخذ شيئا من أحد، فينبغي أن تفعل هذا. وإذا اضطررت للأخذ فليكن هذا يعني في الحالات الضرورية، لأن الواقع الذي نعيشه أن بعض الناس يكون في غاية الحرج عند الأخذ، فإذا تكرر الأخذ استمر ذلك، وربما دعاه ذلك إلى مزيد من الطلب، وربما يعني دعاه ذلك إلى يعني التزيد والاحتيال، ويخرج من مجرد أنه محل للأخذ إلى أن يكون يعني فيه نوع مما لا يليق بل لا يشرع، كأن يعني يتزيد على الناس أو يتكلف حتى يأخذ كثير، وربما تعاطى أفعال الأغنياء التي ربما الغني نفسه الذي يعطيه قد يتحرج من بعض النفقات، لكن الفقير لما سهل عليه الأخذ. فهذه المسألة مهمة جدا، وهي أمانة سيسأل الله عنها الفقير، وأيضا يسأل الله عنها الغني، لأن أحيانا الغني سلوك الغلط مع بعض الفقراء هو الذي يصنع من الفقير يعني نصابا كما يقولون، فقبل أن يكون نصابا متسولا فيسهل عليه الأخذ. متى يأخذ الفقير؟ إن كان واجبا عليه يعني واجب أن يعطى لأنه هذا محتاج فليأخذ، لكن بعض الفقراء ترخص ويعني المحتاج يأخذ، لكن لا يأخذ من أكثر من واحد حتى يعني أخذ زيادة عن حقه، إذا أخذ زيادة فقد أخذ حق إخوان. ولذلك غرض الفقير في الأخذ هو أيضا محاسب عليه، إن كان يعني ذا حاجة فلا حرج عليه أن يأخذ، خصوصا إذا لم يطلب، إذا لم يستشرف، أحيانا لا تستشرف نفسك لشيء وأتيك يعني، فإذا أتاك من غير استشراف فلا بأس أن تأخذه، وإن شئت أخذته لنفسك، وإن شئت أخذته وتصدقت به، فالأمر في هذا واسع. لكن من التطبيقات العملية في زماننا إن يعني الناس أحيانا يسهل عليهم الأخذ، فيتربى يعني طبقة من المتسولين لم يكونوا متسولين قبل ذلك، والسبب خلل في يعني المحتاج نفسه، وخلل أيضا في من يعطي أنه لا يضبط الأمور بقدرها، وأنه أحيانا يعني ما يكون عنده نفس التحري، وهذا بقدر ما يسيء إلى الفقير يسيء أيضا إلى غيره الذي كان هو أولى بهذا المال. فالمقصود هذه الأداب متعلقة بثلاثة أشياء: بالمعطي له أداب، وإذا لم يحسنها فالأحسن أن يوكل من يقوم عنه بالعطاء، وبالآخذ أيضا عنده أداب. الأدب الثالث في نفس يعني المال، لابد أن يكون المال يعني مما هو يعني جائز في ذاته بالنسبة للآخذ أن يأخذه، وبالنسبة للمعطي أن يتصدق به. فإن كان المال في ذاته غير يعني حلال فالمعطي يخرجه، كالأموال الربا ونحو ذلك لا أجر له فيها، هو أخطأ أن يتعامل بالربا، ما يترك الأموال الربا للبنك، لكن لا يأخذه عنه سيتصدق بها، يأخذه عنه سيطهر ماله بيعني ترك هذه الأموال. فمراعاة هذه الأداب مهمة جدا، لأن عدم مراعاتها سيضع المعطي في حرج والآخذ في حرج والمجتمع كله سيكون في حرج، لأنه ستكثر فيه طبقة من المتسولين ثم طبقة من يعني المحتالين، وبالتالي سيتضرر المتعففون الذين كانوا أولى بهذه الأموال من غيرها. طيب شيخنا بارك الله فيكم، يعني ترون ان نتوقف عند هذا القدر، لان في يعني فوقيات باب طيب ان شاء الله اداب السائل. لا بس يعني تاخرنا عليكم شيخنا، يعني جزاكم الله خير ان شاء الله جزاكم الله خير. طيب يعني تكرما يعني عندنا بعض الاسئله ايضا حتى ندع يعني مجال للجواب على الاسئله. مع شيخنا فضيله الشيخ محمد الخاشم فليتفضل. جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله. الله يكرمك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. الله يحييكم شيخنا، صلى الله عليكم وبارك الله فيكم. نبدأ شيخنا؟ تفضل. بسم الله. السؤال الأول يقول صاحبه: نصيحة بارك الله فيكم لمن وصل أولاده لسن المراهقة ذكورا وإناثا، جزاكم الله خير. من وصل أولاده لسن المراهقة فهو مطالب أن يتقي الله عز وجل في أولاده قبل المراهقة وفي أثناء المراهقة وبعد المراهقة، لأنه في النهاية راع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الوالد أن يتنقل مع أولاده في مراحلهم المختلفة بأداء يعني الأمانة التي كلف بها. ولا شك أن المرحلة التي تسمى مرحلة المراهقة لا شك أنها من أخطر المراحل، ولذلك هو بحاجة إلى أن يدرس نفسية الأولاد في هذه المرحلة، وإلى طبيعة يعني الأولاد في هذه المرحلة، وإلى حاجات الأولاد التي منها الزواج مثلا. قد يكون الولد يعني كل مراهق يحتاج للزواج، وهذه هذا نظام الشريعة إنه إذا ناهز الاحتلام فستزيد عليه حاجات لم تكن موجودة من قبل، حاجات الطبيعية الطعام والشراب ونحو ذلك. الصغير لا شهوة له، إذا جاءته الشهوة فهو بحاجة إلى أن يقضيها في الحلال، وهذا بالزواج. فإذا كان الوالد ميسورا لا نقول يستحب، بل يجب عليه أن يزوج أولاده إذا قدر على ذلك، وإن كان يعني غير ميسور فهو معذور، لكن يحاول أن يربي أولاده على التعفف وعلى يعني ويمنيهم بالصبر على يعني هذه الأمور حتى ييسر الله عز وجل ويصاحبهم في ذلك، و يأخذ بأيديهم بالحكمة وحسن الموعظة حتى لا يعني يقع الولد في وسائل الفتن المختلفة التي أصبحت في جيبه، وألا يعني يبالغ في السماح له بالمحمول وما وراء المحمول من أنواع الفتن، وأن يراقبه في ذلك ما استطاع. لكن كل مرحلة لها الصغير يعني يمنع، وإذا صار كبيرا فإنه قد لا يستطيع أن يمنعه، لكن يوجهه يربي في الرقابة الذاتية، وهذه الرقابة الذاتية تحتاج أن تزرع من يعني قديم، وتحتاج أيضا أن يكون هناك احتكاك مستمر بين الوالد وبين أولاده، تحتاج يكون في دفء في العلاقة، تحتاج يكون في يعني تنسيق في إدارة البيت بين الوالد والوالدة، ما يكون الوالد في والي والأم في والي، هذا يتكلم بشيء وهذا يتكلم بخلافه، وإنما يعني مهم جدا التناسق، وأن يعني نبتعد الخلافات عن الأولاد عموما والمراهقين خصوصا، وأن نراعي طبيعة المرحلة، أن الولد في هذه المرحلة لا يكون بنفس الإقبال على يعني الصغير أبوه هو النجم في حياته. سوصل لمرحلة المراهقة سيطلب نجما آخر، وبالتالي ينبغي أن يكون التوجيه غير مباشر. لا بد في مراحل السنة وكذا الوالد لن يكون النجم، سيكون النجم يعني غيره. فحاول أنت أن توجد نجما، بعض المعلمين المتميزين، بعض الأقارب، أو وأن تقدر يعني طبيعة الصراع الذي أو الخلاف الذي قد يصل إلى صراع إذا لم يحسن الوالد احتواء الأمر. مسألة الأمهات أيضا، مراعاة الأمهات. الأمهات دايما نتيجة العواطف يكسرنا الصراخ في هذه المراحل، فيحتاج الولد أن يكون هو المعالج لهذه الأمور، يخفف من غلواء الأم، يقول لها يعني أنا سأكفيك هذه المسألة، لا تكلمي أنت في كذا. وأيضا مسألة تقليل المواعظ سواء من الوالد أو من الوالدة بالذات. الأولاد في مراحل المراهقة لا يحتاجون إلى مواعظ كثيرة، وإنما يحتاجون إلى مواقف من الود والحب والاجتماع على الطعام، يحاول أن يستجيب لبعض الأشياء التي، أما كثرة المواعظ هو لن يسمع منك، وأنت تحول عليه كل يوم 100 رسالة ومئات، هو لن يسمع شيئا. القضية ليست بكثرة المواعظ، هذا باب يطول على كل حال، لكن أرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. طيب شيخنا، بمناسبة ذكر الجوال ومشاكل الأولاد في هذا السن مع الجوال، سؤال. بسم الله. أقول بارك الله فيكم، ابني في الصف الثالث الثانوي يقضي وقتا طويلا جدا على الجوال، فهل لي أن أحرمه من الجوال لبعض الوقت لأن هذا يؤثر بالسلب على دراسته حتى في أدائه للصلاة على وقتها، فكثيرا ما يتأخر عن الصلاة وينام عن بعضها، أم بماذا تنصحون بارك الله فيكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه قضية صارت أكبر منا في الحقيقة نتيجة البيئة العامة، والولد في هذه السن من الصعب أن يعني تقهره قهرا، لكن كان ينبغي قبل هذه السن أن يعني تجعل بينك وبينه اتفاقا، وهذه الاتفاقات أن يتأخر بقدر الإمكان مثل هذا الجهاز لما فيه من ضرر، وأن السبب ليس يعني أنني أضيق عليك في النفقة أو أضيق عليك في، يعني يبين له السبب، السبب أنني يعني أريد أن أجنبك يعني هذه الفتن. وقبل ذلك طبعا يربي في الرقابة الذاتية، لكن يعطيه الجوال، يصبح مع الجوال ويأخذ جوالات مع الجوال، ثم يقول أنا أقهره على، لن يستطيع ذلك. فإذا ابتليت بأن ولدك معه أصلا محمول في هذه السن، ومحمول من يعني الأجهزة الذكية كما يقول فيها كل، فحاول أن تقلل الشر وأن تحتال بالطريقة المناسبة لولدك. ليس هناك طريقة مناسبة لكل الناس، يعني في بعض الآباء ما زال إذا قال له لا تفعل، الولد يعني من احترامه لأبيه تربى على هذا لا يفعل ولا يغضب. وفي بعض الآباء مستعد يترك البيت، إذا بالتالي سيترتب على هذا مفسدة أكبر، إذا خرج وترك البيت ولم يتحمل هذا العلاج. إذا أنت انظر، اضغط، لكن الضغط القوة الناعمة، كما مش ليس القوة الخشنة، القوة الناعمة هذا آخر ما تستطيع مما يستطيع الولد، وأنت تعوضه في مقابل ذلك بما يعني ترى أن الولد يتأثر به. يعني بعض الأولاد إذا قلت سنخرج معا سأعطيك كذا يقبل هذه الصفقة، والبعض لا يقبل هذه يعني الصفقة. إذا ليس هناك حل يعني يصلح لكل الأولاد من كل الآباء في كل الأحوال، وإنما أنت يعني من يتق الله يجعل له مخرجا. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على يعني أبنائنا وعلى أداء الأمانات. اللهم آمين. شيخنا أيضا يقول، كيف نحمي أولادنا من طوفان الشبهات والشهوات من حاد من صفور وغيره، وكيف نتعامل مع الطفل العنيد؟ جزاكم الله خيرا. كيف نحمي أنفسنا أولا؟ لأننا معرضون لما يتعرض له الأولاد، فأول ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، والاستعانة بالله والدعاء أن يعني اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن يثبت الله تعالى قلوبنا، وأن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الفتن. اللهم أن نعوذ بك من مضلات الفتن ومن همزات الشياطين، وأن نعلم أولادنا يعني تعظيم الدعاء، وأن نذكرهم دائما يا ابني يوم الجمعة في ساعة إجابة، الآن نجتهد في كذا، يا ابني بين الأذان والإقامة. هذه التربية على المعاني، التربية على يعني الثوابت التي ينبغي أن صلاة الجماعة، صيام الاثنين والخميس، النفور من المنكرات حتى نوقع في بعضها، لكن هو في الجملة إذا نشأ في بيئة صالحة ونافر المنكرات وكاره حتى لو وقع في بعض، لكن هو يعلم أن الحرام حرام. هذه مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة هي التي تعينه بعد هذا حتى لو عصفت به بعض الشبهات أو الشهوات يكون يعني لا يكون هشا أمامه، حتى لو وقع في بعض يعني الشهوات لكن يعلم أن هذا حرام، فيوشك أن يراجع ويوشك أن يتوب. وهذا يحتاج لشكل يعني لمتابعة، ويحتاج ل كما أننا نتابعهم في ما شاء الله الملابس، الصيف تأتي وملابس الشتاء تأتي، ونتابعهم في ما في يوم إلا في غداء وفي يعني ربما عشاء، ونتابعهم في هذه الرعاية التي تكون في الحاجات، ولد مرض لابد أن نأتي له بالدواء، نذهب به إلى الطبيب. هذه الأمور العامة لا يقصر فيها عامة الناس، لكن يقصرون في أنه يقي يعني النار، يقصر في أنه يعني الولد عنده امتحان غدا ما نتركه أبدا إلا ما امتحان، طيب وعنده صلاة فجر غدا، والله أنا ناديت عليه وما تجد نفسه. هذا إشكال في الوالد وليس إشكالا في الولد في الحقيقة. ولذلك يعني عامة التقصير يأتي من يعني الآباء. لا يتصور أن الوالد كان حريصا على هذه المعاني، إنك لا تجني من الشوك العنب، أنت إذا زرعت عنب ستجني يعني زبيبا إن شاء الله، وإذا زرعت شوكا لا تنتظر العنب فضلا عن الزبيب. فالقصور طبعا كلنا مقصر، نسأل الله السلامة والعافية، لكن ينبغي أن تكون حريصا على ألا تقصر، وإذا قصرت راجع نفسك واجتهد، واعلم أن كل أسبابك في الحقيقة ليست هي ليس المعول عليها، لكن نحن نفعل هذا إعذارا إلى الله، لكن الأصل أن هذا التوفيق بيد الله والهداية من الله سبحانه وتعالى. وقد نرى يعني أناسا من غير أسباب فتح الله لهم المهدي يصلح الله في ليلة، وقد نرى أسبابا يعني مكتملة كولد نوح يعني وامرأة نوح وامرأة لوط، ومع ذلك يعني لم يتفقوا في هذا عزاء، لأن بعض الناس قد يبذل ثم يبتلى والعياذ بالله، لكن هذا يعني أحوال العزاء المؤمنين، لكن الغالب في أحوال الناس أنه يقصر فيجني أو يحسن أيضا فيجني، هذا هو الغالب. فأنت امشي على الغالب، الغالب أنك تجتهد أولا في الدعاء، ثانيا في اختيار الأم أن تكون يعني، ثالثا في متابعة الأم بحيث يكون السياسة يعني واحدة، ثم بعد هذا في متابعة الأولاد في العبادات وفي المجالس المشتركة على الطعام ونحو ذلك، والطلعات والرحلات ونحو، بحيث دائما تعطي الأولاد يعني، ثم ما تراه من أسباب اقتربت من الولد حاول أن تحدثه فيها. يعني الولد في بيئة فيها كلام في الإلحاد ما تنتظر حتى يعني تحدث المصيبة والعياذ بالله، حاول أن تنظر في يعني بعض الكلام الذي مادة كلامك معه في المجلس، تكلم عن هذه الأمور، لا تحسن تتكلم، انظر في بعض الكتيبات أو بعض التسجيلات أو بعض أو استشر بعض الناس، وحاول أن تناقش مثل هذه المعاني التي الأصل فيها غرس يعني القيم الثوابت والمعاني الإيمانية وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذا أن يرى منك، مهم جدا أن يرى منك يعني ما تريد أن توصله إليه، أن يتعلم بالقدوة. القدوة لها أثر أبلغ بكثير من، لأن بعض الناس قد يعني تصور المسألة والله كلام يقال والولد غير مقتنع بما يراه من القدوة، يعني الفجر يا ابني وصلاة الفجر والولد ما يصليش الفجر، يا ابني احفظ القرآن وكذا، ويكتشف الولد بعد ما يتعب ويكبر ويقرب من الختم أن والده لو ما عنده جزئين. ليس معنى هذا أن صاحب قد يكون أميا، لكن حاول أنت أيضا أن تسابقه وأن يعني تظهر له أنك شريك له في هذه المعاني. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. أسئلة كثيرة الليلة، نعتذر يعني إذا نختصر إن شاء الله. طيب. لا يا شيخنا عفوا نحمل المعتذر الله عن الذي قال عليكم يعني. بارك الله فيك. سائلة تقول صديقتي أصيبت بسرطان الثدي وسيتم استئصال ثدييها، ستقوم بزراعة تجميلية بعدها، هل يجوز أن تغير الحجم الذي سيتم زراعته أم ستكون بذلك من مغيرات خلق الله؟ ثم ترجو الدعاء لها، جزاكم الله خيرا. أما الدعاء فنسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يعافي جميع إخواننا وأخواتنا المسلمين. وأما التوجيه والنصيحة فلا شك أن هذه منحة ربانية. من ابتلي بشيء من هذه الأمراض ولا تسمى أمراض خبيثة، هذا غلط. الخبيث هذا لا يأتي من الله عز وجل شيء خبيث، الخبيث عكس الطيب، وهذه التسمية يعني خطأ. وإنما نقول يعني ابتلاه الله تعالى يعني إما نسمي المرض باسمه أو نصفه بأي وصف لكن بعيد عن يعني الأوصاف التي لا تجوز شرعا. لكن بعض الناس يرى أن هذه مصيبة حلت ومصيبة نزلت، وهذا في الحقيقة من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن ابتلي بفقد حبيب أو يعني مرض أو يعني أي أنواع البلاء فليعلم أن هذا من الله، والله سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الخير، والله تعالى حكيم، ويعني يقدر للعبد ما هو أنفع له حتى لو كان ظاهره أنه مؤلم. ومن حكمة الله عز وجل أنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فإذا جاء العبد منحة من هذه المنح فليعلم أن الله تعالى أراد أن يسلك به مسالك النبيين والصالحين والكبار، فليحسن استقبال هذه النعمة. يقول هذا لا يأتي لأي أحد، لا شك أن الله تعالى أراد أن يرفعني، وقد لا أرتفع بصلاتي وصيامي وأعمالي، فيأتي الله عز وجل بالبلاء الذي يعني يصبر عليه ويرضى به، وقد يحس في نفسه لأنه دائما ينزل مع البلاء عند صاحب البلاء، ينزل من أنواع وألوان الصبر والطمأنينة ما لا يعلمه إلا المبتلى. فينبغي في هذه الأحوال الإنسان يحسن استقبال يعني هذه المنحة، ويراها منحة ويصبر عليها ويرضى بها ويشكرها من الله سبحانه وتعالى، هو على يقين أن الله تعالى سيخلف عليه خير. ثم إن كان هذا الفقد يمكن تعويضه بشيء من كالذي فقد عينه ويجري بعض العمليات وله أن يضع شيئا مكانها، حتى الأمر في هذا واسع، ما تفعله المرأة إذا يعني أزيل يعني عضو منها مما لا يعني يضر ولا يعني إشكال فيه شرعي، فالأمر في هذا يعني واسع إن شاء الله تعالى، وينظر في يعني كل شيء من هذا بقدر ما ذكر في يعني هذه المسألة، أمر فيه إن شاء الله تعالى يتسع. جزاك الله خيرا، ما أحسن الله إليك. سائل يسأل عن السفر، يقول دخله يكفيه بالكاد ويريد أن يسافر من أجل تحسين حاله، ويخاف من المخاطرة وأن يتحول إلى يعني يتحول بكلياته إلى جمع المال ويصبح المال هو يعني هدفه في الحياة، فبما تنصحونا؟ بارك الله فيك. أنصحه ألا يغامر وألا يخاطر، ما دام يعني أموره الحمد لله طيبة ويقول دخله يعني بالكاد يكفيه، فما يدري إذا سافر يعني تكلف نفقات حتى يسافر، وقد يعني يتيسر له هذا الذي يعني يسافر من أجله أو لا يتيسر له. لكن هذا أمر عام باعتبار دراسة الواقع الناس الآن، كثير من الناس يسافر وتصور أن السفر هو المخرج، ثم يكتشف أنه كان آخر أحوال أن يكون مديناً بخمسة آلاف أو عشرة آلاف، وأنه لما سافر صار دخل في طبقة مختلفة من خمسين ألف وسبعين ألف ومائة ألف ومائتي ألف، وكان يعني يعيش في حياته ما تصور هذا الدين. فالسفر ليس يعني كما يتصور كثير من الناس، لكن السفر له ملابسات، قد يسافر ليس كل السفر لأجل المال، قد يسافر لكي يعني يحافظ على دينه، قد يسافر لكي يطلب علما، قد يسافر لصحبة صالحة، قد يسافر ليعني يجد بيئة يعين فيها أولاده ويربي فيها أولاده. فالذي ينظر في السفر ينظر له من كل الجهات ولا لا ينظر له من جهة واحدة. لا شك أن الجهة المادية معتبرة، لكن يعني ينظر في بقية. فلو أنه سيحصل مالا ويعرض أولاده للفتن، لأنه سيحصل مالا ويعني يترك أما أو أبا، والجلوس مع الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة لا يترك، فينظر في كل هذه القرائن. إن غلب على ظنه إن هذا يكون أرضى لله سبحانه وتعالى وأقرب إلى قلبي في السير إلى الله فليفعل. والاستخارة نور مهم جدا، لأن صعب أن واحد يفتي واحد بشيء وما قال شيئا وقال جزئية واحد، لكن استخير ويستشير من هو يعني يعلم أحواله ودقائق أموره، يعلم شخصيته ويعلم أيضا مهنته والمكان الذي ذهب فيه وأحوال يعني سوق العمل كما يقولون. هل الغالب في هذا؟ وإذا سأل خبيرا التزم بكلامه، أن بعض الناس يكون عنده هوى وهذا الهوى يجعله يعني يأخذ قرار ثم يبحث عمن يسأل. يعني أنا أتصور ممكن يكون السائل ما له رغبة أنه هو يسافر ويسأل مثلي عشان يقول له يقول خلاص أنا الشيخ، ولو كان عنده رغبة أن يسافر ربما لم يسأل وسأل واحدا آخر. طبعا لا أتهم السائل جزاه الله خير، لكن أقول يعني لأجل النصيحة أنت احذر الهوى. حال الهوى أنت لا تحس به، يكون في هوى في السؤال، هوى في اختيار المجيب، هوى في طريقة عرض السؤال، وهذا في الحقيقة لن يغير، لأن الله تعالى مطلع على قلبك ومطلع على. فالسلامة لا يعدلها شيء. صحيح، انظر ما الذي يعني يجعلك تبقى على ما أنت فيه. والله عندي أم لا أعدل بها شيئا، أو عندي أب لا أعدل، لا أترك ولا أترك، الحمد لله الرزق مشي الأمور، الأولاد الحمد لله. أكتب هذا في صفحة، طيب الصفحة الثانية أكتب لماذا أسافر؟ والله رايح المدينة، رايح مكة مثلا، وما حد جيد لعلي جيد، والله العمل يعني مناسب وقد يكون فيه. اكتب هذا واكتب هذا، وهذه الإيجابيات هنا وهنا. ثم انظر في السلبيات، السلبيات ان الأولاد في بيئة كذا وكذا وكذا بصفة أحسن، السلبيات هناك ان الأمور غير مستقرة ثم انظر مجموع الإيجابيات والسلبيات مع مجموع الإيجابيات والسلبيات، ثم بعد هذا استشر من تأتمنه في يعني دينه وفي عقله وفي خبرته وتجربته، ثم بعد هذا إلجأ إلى الله. يا ربي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وتجرب من هذا. ويعني بعد الاستخارة لا يلزم أن ترى يعني رؤية أو تحس بميل القلب، قد يكون هذا لا بأس، لكن لا يلزم. بعد الاستخارة امضي في يعني ما تحب، إن شئت أن تمضي في أمر السفر فلو كان خيرا لأمضاه الله لك، أو يصرف عنك أو يصرفك عنه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا السائل دخل في يعني شراكة، يقول إنه شارك بعض من يعني يحسن بهم الظن ويظنهم من الصالحين، ولم يحصل منهم صدق يعني صدقا في الصدق في التعامل، فيسأل هل يجوز له التعامل مع بنوك ربوية في مغابحة، وهل يجوز له يعني أخذ الفوائد من البنوك إذا وضع ماله في البنوك لتجنب التعامل مع الناس ومن لا يسبقون ونحو ذلك، جزاكم الله خير. هذا كان الذي يسأل هل يجوز أن أحارب الله سبحانه وتعالى أو لا يجوز، وهذا سؤال عجيب. يقول بنوك ربوي يعني يحارب الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فما وجدنا أحدا حارب الله سبحانه وتعالى وغلبه، وما وجدنا أحدا مهما كان غنيا ومهما كانت الأموال أنهارا بين يديه إلا وخسر الدنيا والآخرة. فنصيحتي لأخي هذا أنه ما ذكره ليس مبررا، كنا تعاملت مع واحد وأكل عليك مالا، أنت مأجور في كل الأحوال، ويعني أن تكون مظلوما خير من أن تكون ظالما، بمعنى أن تكون مظلوما وتحافظ على دينك خير من أن تقول بما أني تعاملت مع الناس أو مع بعض الناس وأكل علي مالي خلاص أذهب أتعامل مع البنوك. ومن قال لك أن البنوك أن تأكل عليك مالك؟ الربا يعني يمتص دمك، فاحذر أن تغضب الله سبحانه وتعالى. وكون أنك تجربة يعني لم تنجح فأنت السبب فيها، لعلك لم تستشر، لو استشرت الناس أتعامل مع فلان لقال لك لا تتعامل معه، لعلك لم تحسن يعني كتابة العقد بينك وبينه وثقت فيه من غير يعني كتابة ومن غير توضيح ومن غير. أحيانا كل إنسان عنده جشع، وأول ما سمع فلان بيعطي مبلغا كبيرا أعطاه ولم ينتبه إنه في كل يوم نفس الكلام بيتكرر، فهذا خطأ منك قبل أن يكون خطأ من يعني من صاحبك. فتصحيح الأمر ليس الفعل الحرام، بل تصحيح الأمر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فقضية إن أنا هل هذا مبرر إن أنا أذهب فأضع مالي في بنوك ربوية؟ هذا لو سألتني عن بنك إسلامي بهذه الطريقة سأقول لك البنك الإسلامي الآن صار فيه شبهة في بعض هذه المعاملات تسمى مرابحة، فما بالك بالبنوك الربوية التي في الأصل ليست شبهة وإنما هي حرام من الأصل، أنت تحارب الله سبحانه وتعالى. وكون إن الآن البنوك الربوية نشيطة تستغل لحاجة الناس وتذهب إلى الأطباء في أماكنهم وإلى المعلمين في مدارسهم وإلى أصحاب الأشغال، وأنا أعطيك 200,000 وهذا أعطيك 2,000,000 وهذا أعطيك 5,000,000 تيسير عجيب، هذا لا يغرك أبدا. بل كون إنه صارت البيئة أصلا في ناس يقومون بعمل البنوك يقول لك ما تريد من المال خذه وهات من يضمنك وأنت اذهب، هذا يعني شياطين يضحكون على الناس، وأنت ترى في غيرك يوميا هذه الأشياء وتتعجب ثم تصبح فتفعلها. هل رأيت أحدا نجا من هؤلاء الذين يتعاملون بالربا؟ فهذا فضلا عن الحكم الشرعي، هذا ضعف العقل، يعني الحكم الشرعي معروف عند الجميع، لكن حتى من حيث العقل هات لي رجلا تعامل بالربا وما شاء الله أموره، يعني على أنك لو وجدت هذا ليس مبررا، لكن حتى من باب الخبرات والتجارب أنت ترى يعني النتائج المريرة، إنسان يفقد دينه وحارب ربه سبحانه وتعالى، يفقد أيضا دنياه، ما الذي يعني جناه هذا المسكين؟ لا تفعل، واصبر على يعني أن تصبر على الجوع وعلى الفقر خير من أن تصبر على النار والعياذ بالله. نعم سيدنا خير مبارك الله فيك. يقول ذكرتم أو يعني سمع منكم مسبقا أن غرامة التأخير نسيئة، ربا نسيئة، يقول إنه يعني يحتاج إلى شيء بالتقسيط ولا يجد عقودا مطلقا ليس بها غرامة التأخير، فما العمل بارك الله فيكم؟ يحتاج إلى شيء بالتقسيط ولا يجد عقودا ولا يجد إذا لم يجد عقدا على يعني قانون الشرع ونظام الوحي ويعني مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ولا يشتري، والأمر واسع يصبر على هذا، لا يلزم أن تشتري الشيء بالتقسيط إلا أن إذا كنت ستموت من الجوع تريد أن تطعم أولادك وإلا سيموتون، أكيد أن هذا غير يعني ليست الضرورة الملجئة، وإنما تريد أن تشتري شيئا وهذا الشيء تتعيش بدونه فلا تفعل، ما تحتاج سيارة ما عندك امشي، صعب جدا تحمل هذا الصعب، توشك أن تنتهي الدنيا وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى وتستريح. أما شراء سيارة لازم أشتري سيارة وأنا عندي طريق حلال أشتري به سيارة، أو شراء بيت ولازم وأنا ممكن أسكن بإيجار، صعوبة أتحمل الصعوبة، لكن لا يلزم أن أنا أقحم نفسي في معاملة غير شرعية. يا جماعة الصبر على لأواء الدنيا هذا واجب على الجميع، لا بد من يعني الله تعالى يمتحنك في عبوديتك، يمتحنك في عبوديتك، عندي يعني سعة في هذا الباب فعلته، ما عندي سعة خلاص ليبلوني أشكر أم أكفر. أما قضية إن والله لماذا لا أكون عندي سيارة، كل الناس عندها سيارة، قد يكون الذي عنده سيارة جاء بها من حلال فكيف تستوي معه تأتي بها أنت من حرام؟ طيب ما كل البنوك لا تعطي إلا هذا وكل الشركات لا تعطي إلا هذا، لا تفعل، لا تفعل وأنت يعني مأجور، وسيمنحك الله سبحانه وتعالى من القوة ومن الديانة ومن الرضا ومن الصبر، ويخلف عليك إن شاء الله تعالى في الحلال، وهذا ظنك في ربك سبحانه وتعالى، فما ظنكم برب العالمين. أما الاقتحام والانتهاك لحرمة الشريعة لن يأتي الخير أبدا. بارك الله فيكم أحسن إليك. حبيبي شيخنا تأذن بسؤال أخير؟ لا بأس إن شاء الله. أنا والله الأسئلة تكون مفرقة أحيانا، وأحاول أن أجمعها في سياق واحد. بعض الأسئلة طويلة كهذا السؤال الذي سيأتينا. تقول الأخت زوجها يعني لها منذ 3 أولاد ذكور أكبرهم 18 عاما وصغرهم أقل من ذلك بقليل، تزوجها وهي تعمل معه في الشركة ولما تلتزم بعد أثناء يعني لما تزوجها كان يعمل في نفس الشركة وأكبرها 17 سنة، طلق زوجته وكان بينهما مشاكل كبيرة وله منها من زوجته الأولى 5 أولاد، تقدم لخطبتها وقبلت، وبعد سنتين انتقبت هداها الله للنقاب واستشارته ووافق وتوقفت عن العمل وجلست في البيت إلى يومها. تقول كلما حدثت مشاكل بيننا لأي سبب من الأسباب قذفها في عرضها واتهمها بهتانا، وإذا ردت عليه يقول لا كنت تعملين وهذا حديث العاملون معك، الله يعلم مدى صدقه أو كذبه. تقول وتحلف، تقول أنا أشهد بالله أن كل ما يتهمني به باطل، والأمر في هذا أنه يعني يقذفها أمام أولادها زورا وبهتانا. تقول له اتق الله وكذا وكذا ولا يستجيب، يستجيب يزيد في طغيانه وفي يعني سبها، حتى الأولاد من كثرة سبهم وشتمهم كرهوا المعيشة معه. والسؤال، هل يجوز أن أتطلق منه وأخذ أولادي لأنهم موثقين على هذا الأمر ولا أبوح للقاضي بالسبب والذي هو البهتان والقذف؟ وما رأي الشيخ في أمر هذا؟ قولي جزاكم الله خيرا. ما ذكرته من يعني سوء العشرة من زوجها وأن يرميها بالقذف، يعني يرميها بالزنا، وهذا أمر عظيم، ولا ينبغي أبدا لأحد أن يقذف أحدا، ولا ينبغي للزوج أن يرسل ثم هو يسيء إلى نفسه، ولا شك أن هذه زوجته وهذا عرضه، فينبغي أن يعني ما دامت هي تقول هو يقذفني بما ويرميني بما أنا بريئة منه، فتلجأ إلى بعض الأقارب وبعض إلى أبيه أو إلى أبيها أو إلى ليعالج هذه المسألة، لكن بعيدا عن الأولاد. الخطأ الذي حصل هنا أن الأولاد هي أخذت الأولاد في صفها وصارت مع الأولاد يمثلون يعني جبهة في مقابل، وهذا أكبر شيء خطأ يقع في أحد الوالدين، أنه يحيد الأولاد معه وبالتالي يفقد الولد يعني ذره بأبيه، يصبح خصما لأبيه. لا ينبغي أن يدخل الأولاد لا مع الأب ولا مع الأم، وإنما ينبغي أن نحافظ حتى في أثناء الخصومات نحافظ على تجنيب الأولاد للحكايات التي بيننا من مشاكل والخطوات التي نريد أن نفعلها من الطلاق وغير الطلاق، حتى يبقى الولد يعني سالما قلبه لأبيه وسالما قلبه أيضا لأمه. فلا يصح للوالد أن يأخذ الأولاد معه ولا الأم أنها تأخذ الأولاد، هذه مسألة مهمة. مسألة ثانية ما يرميها به، فلا شك أن هذا يعني عظيم، ينبغي أن ينصح، وإذا كانت نصحته ولم يرتدع فتحيل عليه من ينصحه ممن يقبل منهم النصيحة، من يعني كبير أو قريب أو يعني عالم يرجع إليه أو يحترمه أو نحو ذلك. إذا أصر على سوء العشرة وعلى اتهامها بما هي يعني بريئة منه، فأين هذا من هذا نوع من النشوز؟ حكم الشرع هنا قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها قبل أن تطلب الطلاق بهذه الطريقة. مهم جدا أن يأتي حكمان ويعني ينصحان، وقد يعني يقرران ما يريانه معا، وبالتالي يصبح كلامها أو كلامهما ملزما يقومان بعمل القاضي. لها أن تطلب الطلاق إذا أصره على قذفها على اتهامها بالزنا، هذا يعني كلام يعني يفسد يعني كلام في عرضها وفي عرضه أيضا إن كان فعل ذلك. لكن أنا أنصح أن يكون يتدخل بعض الناس، إنه أحياناً هذه الرواية من وجهة نظر الزوجة قد يكون للزوج أيضاً رواية أخرى، وهذا يعني الحكمة في يعني إن يريد إصلاحا الحكمان يسمعان وجهة نظر الزوج وجهة نظر الزوجة ويقربان بينهما. فقد تكون مسألة الشيطان دخل ويخرج، وقد يرى الحكمان أنه لابد من يعني التخليط سواء الحكمين أو حتى يعني القاضي. لكن إذا كان هناك أولاد فنصيحة للمشكلات عموما أن الإنسان لا يوسع لنفسه على حساب أولاده، بمعنى الزوج والزوجة كم أكلوا وكم شربوا وكم تلذذوا وكم، لما صار أولاد الآن ينبغي أن يكون لك عطاء وليس الأخذ. حين تكون المشاكل ممكن تحل، ممكن ببعض التنازل، ممكن بعيدا عن قضية الاتهام يعني في العرض ونحن، لكن أحيانا يكون الإشكالات سببها بعض القصور في النفقة، بعض المعاملات، طيب نضحي من أجل الأولاد. فإذا وصلت المسألة متعلقة بالعرض ونحو ذلك هذا لا يسكت عنه، لكن يعني ينظر في علاجه أولا والمصالحة بطريقة أو بأخرى. طيب تطلب الطلاق إذا أصر على قذفها، فاطلب الطلاق لا بأس، لأنه يرميني بالزنا ويوسخ عرضي وعرضه، إذا حصل هذا فلا بأس. لكن لا ينبغي أن يكون الأولاد طرفا في هذا، ولا أن يقف الأولاد أمام يعني أبيهم. ولا شك أن الضابط في هذا كله تقوى الله عز وجل، من يتق الله يجعل له مخرجا. في زماننا كثرة الخلافات بتسوق للزوج أن يكذب على زوجاته، وتسوق للزوجة أن هي تكذب على زوجها، ويحصل في نوع من المزايدات، حتى أنك تسمع هذا فتجد كلاما عجيبا، تسمع هذا فتجد كلاما عجيبا. ولذلك الخصومات لا تأتي بفرق بين الخصومة وبين الفتوى، يعني هذه ليست فتوى لأن هذه أشبه بالخصومة، والخصومة ينبغي أن الذي يسأل يسمع من الطرفين. فأنا أجبت المرأة بما يعني، وإلا الأصل من هذه الخصومة تجلس المرأة يسمع منها، وأيضا نسمع من الزوج وجهة نظري، ثم بعد هذا يكون. أما إرسال مشكلة كهذه على العام وماذا يقول الشيخ في كذا، الشيخ يحتاج أن يسمع إلى الطرف الثاني كما يسمع إلى الطرف الأول. لكن أنا ذكرت ما دام في مسألة سؤالات أهمية تجنيب الأولاد، وأهمية تقوى الله عز وجل في تصور المسألة، وفي يعني علاجها أيضا في إطار الشريعة وليس في إطار يعني الخصومات التي قد تشتهر. من السهل أن الإنسان الآن يذهب للمحكمة ويأتي بشاهد ونحو ذلك، قد يكون كثير من هذا يعني يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا في النهاية لا يعفي من الأجر حتى لو حكم الحاكم بما يعني حكم به. الله يعلم النفس ده من المصلح. جزاكم الله خير يا شيخنا، أحسن الله إليكم، ونعتذر عن هذه الإطالة، يعني أسهرناكم وأتعبناكم. كتب الله عز وجل أجركم وثقل موازينكم، أحسن إليكم. جزاكم الله خيرا يا إخواننا الكرام، وبارك الله فيكم، ونعتذر عن إطالة الليل. الحقيقة يا شيخنا يعني لم نأتي على كل الأسئلة، أسئلة الليلة يعني سيل هنا من هنا وهناك، أتينا على أغلبها بحمد الله، ونعتذر لإخواننا الذين لم يعني تطرح أسئلتهم على الشيخ، ولعلهم يعرضونا في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وأنفعنا بما علمنا وخلينا من ينفعنا، وأن يبارك لنا فيما سمعنا إنه لمن ذلك القادر عليه. ونلقاكم على خير في السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.